هنا القاهرة. الفن له أسرار تسحرنا ليل ونهار، يسكت لسان الزمن تتكلم الأوتار. أوتار موسيقية. أوتار موسيقية، المادة العلمية دكتور زين نصار، الإعداد والتقديم نزل الدسوقي. أعزائي المستمعين، أهلا ومرحبا بكم معنا وهذه الحلقة الجديدة من أوتار موسيقية. حلقة مستمعينا الأعزاء نقضيها مع المؤلف الموسيقي المصري إبراهيم حجاج. ينتمي إبراهيم حجاج إلى الجيل الثاني من مؤلفي الموسيقى المصريين، الذي ضم مؤلفين أمثال محمد حسن الشجاعي، عبد الحليم نويرة، فؤاد الظاهري، عطية شرارة، علي إسماعيل وعزيز الشوام. وإبراهيم حجاج من مواليد حي بولاق بالقاهرة في 14 من شهر أبريل عام 1916. أحب الموسيقى منذ الصغر، وعندما بلغ سن 14 من عمره التحق بمعهد فؤاد الأول للموسيقى العربية ودرس العزف على آلة الكمان. دروسا خاصة في الكتابة للأوركسترا، ودرس أيضا علوم الموسيقى العربية على يد أكبر الأساتذة في ذلك الوقت. ولنبدأ من خلال مؤلفات إبراهيم حجاج الموسيقية ونستمع إلى عمل بعنوان شرقيات من عزف أوركسترا الإذاعة المصرية بقيادة المؤلف. Thank you. أعزائي المستمعين، ما زلنا معكم ومع أوتار موسيقية ومع المؤلف الموسيقي المصري إبراهيم حجاج. في معهد فؤاد الأول للموسيقى العربية تكونت فرقة موسيقية تحت قيادة الأستاذ كانتوني، وكانت الفرقة تضم آلات ناي، قانون، عود، ورق. وذلك إلى جانب آلات الفلوت، الأوبوا، الكلارينت، الساكسفون وأيضا الوتريات. وكانت تلك الفرقة تقدم في حفلات المعهد مؤلفات لبعض المؤلفين الموسيقيين المصريين، وكان الأستاذ كانتوني يقوم بتوزيع الموسيقى. في عام 1932 انعقد المؤتمر الدولي الأول للموسيقى العربية بالقاهرة، وأتيح لإبراهيم حجاج أن يستمع إلى العديد من الفرق الموسيقية الزائرة. في ذلك المؤتمر استمع إبراهيم حجاج إلى كوكب الشرق أم كلثوم لأول مرة، ثم تعرف عليها فيما بعد عندما قام بالتوزيع الموسيقي لأغاني فيلم عايدة الذي قامت أم كلثوم ببطولته عام 42. ومن مؤلفات إبراهيم حجاج الموسيقية نستمع الآن إلى عمل بعنوان غرام فنان من عزف أوركسترا الإذاعة المصرية بقيادة المؤلف. أعزائي المستمعين، ما زلنا معكم ومع أوتار موسيقية. قامت وزارة المعارف المصرية خلال الثلاثينيات من القرن العشرين بتعليم الموسيقى في مدارسها، وتم اختيار بعض طلبة معهد الموسيقى العربية للقيام بالتدريس في عدد من المدارس. كان إبراهيم حجاج من ضمن هؤلاء، وفي عام 1935 تخرج إبراهيم حجاج في المعهد وعين مدرسا بوزارة المعارف، وبعد عام ونصف استقال من عمله. إبراهيم حجاج يشتهر كموسيقي، وقام بالتدريس في معهد الاتحاد الموسيقي بحي عابدين بالقاهرة، وفي عام 1946 قام بالتدريس في معهد الموسيقى العربية. مع مقطوعة ابن النيل من مؤلفات إبراهيم حجاج الموسيقية وعزف أوركسترا الإذاعة المصرية بقيادة المؤلف. أعزائي المستمعين، وقد شارك إبراهيم حجاج بنصيب وافر في الإنتاج الموسيقي المصري على مدار عدة سنوات، سواء بتأليف موسيقى الأفلام، المسرحيات، البرامج التلفزيونية، الإذاعية، وأيضا الأفلام السينمائية. توزيع الموسيقي لألحان أغاني غيره من الملحنين، وقام بتلحين الكثير من الأعمال الغنائية، بالإضافة إلى تأليفه لعدد من المقطوعات الموسيقية البحتة. أشهر المقطوعات الموسيقية أطياف المساء، وادي الأحلام، غرناطة، مهرجان الربيع، والقافلة. ومن أشهر الأفلام السينمائية التي ألف إبراهيم حجاج الموسيقى لها نذكر البوسطجي، البيت الكبير، ابن النيم، سيدة القطار، غروب، سلو قلبي، الملاك الصغير، الجبل، زينب، وبنت الشاطئ. ومن أشهر المسرحيات التي ألف الموسيقى لها يا ليل عين، الحرافيش، عروسة النيل، ودنيا البيانولا. فنية حافلة رحل إبراهيم حجاج عن عالمنا في 10 نوفمبر 1987 بمدينة القاهرة. ولنختتم هذه الباقة من مؤلفات إبراهيم حجاج الموسيقية ونستمع إلى غرناطة من عزف أوركسترا الإذاعة المصرية بقيادة المؤلف. أعزائي المستمعين، وإلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة من أوتار موسيقية، والتي خصصناها للمؤلف الموسيقي الراحل إبراهيم حجاج. وحتى يحين اللقاء الأسبوع القادم بمشيئة الله، لكم من زميلي مهندس الصوت أحمد السداوي ومني أطيب أمنية الحب والسعادة. الأسبوع القادم يجمعنا لقاء مع أوتار موسيقية. أوتار موسيقية، المادة العلمية دكتور زين نصار، إعداد وتقديم نزل الدسوقي.